إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة جعلت عنوانها مشوار السباق، فأقول مستعينا بالله رب العالمين. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا ميدان تسابق وتنافس، والناس فيها تماما كما ترونهم في رياضة العدو، العدو الريفي. هذا يمكن اللي كيعملوا المباراة، شكون يدي الجائزة الأولى والثانية والثالثة. هذا المثل الذي ضربته للسباق في الحياة الدنيا على جوائز الآخرة. الناس فيها تماما كما ترونهم في رياضة العدو، منهم السابق الفائز بجائزة السباق الذهبية، ومنهم الدافع خلفه فيفوز ولكن بالفضية، ومنهم اللاهث الذي يبذل وسعه فلا يحرم الجائزة ولا يرد خائبا، ومنهم الكسلان الذي تتجاوزه الفتيان فلا يخرج من سباقه إلا بالتعب والفشل والخسران. إذن هي أربعة طوائف. وهذا المثل يمكن أن نضربه للمجتهدين في الإسلام. المثل الأول ديال السابقين فائزين بالدرجات العلى في الجنان، نضربه للمجتهدين في الإسلام جدوا واجتهدوا في مرضات ربهم فتبوأوا الدرجات العلى في الجنة. ثم المقتصدين الذين سلكوا نهجهم وأحسنوا لكن لم يبلغوا شأوهم ولم يدركوا منزلتهم. علاش؟ لأنهم مقتصدين. ثم الذين ظلموا أنفسهم حيث خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. حتى هما ناجين يوم القيامة. ثم القسم الخاسر الذي حسب أن الله خلقه عبثا فطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وهؤلاء هم الكفرة الفجرة. ولعلي أن أكون موفقا بالاستدلال على الطائفة الأولى من السابقين الأولين والذين يلونهم من العاملين المقتصدين، ثم الذين يلونهم ممن تأرجحوا بين الخطأ والصواب، فتجاوز الله الحليم الكريم عنهم. أستدل على هؤلاء جميعا بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأستدل على القسم الرابع، قسم الأذكياء. هذا القسم، هذا قسم شكون؟ الأذكياء، لكن في زعمهم وفي حسبانهم هم كيشوفوا راسهم أذكياء وكينظروا لنا نظرات الأغبياء، أننا أغبياء لأننا نؤمن بالغيب فيسموننا الغيبيين، ونحن نفتخر بهذه الصفة. هذه الصفة هي صفة المؤمنين، تجدها في مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شكون هما؟ الذين يؤمنون بالغيب. هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أذكياء، ولكنهم في عين الشرع وفي عين المؤمنين أغبياء. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستدل عليهم بقوله تعالى في سياق ما سبق من الآيات المحكمات من سورة فاطر، هذه الآية جت عقب ما قرأت قبل قليل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، كيغوتوا في العذاب، نسأل الله العافية. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآيات جميعا من 32 إلى 37 من سورة فاطر، فارجعوا إليها إن شئتم وازدادوا فيها علما وفقها، وسيكون لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى خطبة خاصة بهذه الآية، وهي: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقلت لعلي أن أكون موفقا في هذا الاستدلال بالآيات الآنفة الذكر، وفيها نجد قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا اللي قال فيهم الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله فصل فيهم وقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قلت لعلي أن أكون موفقا بهذا الاستدلال لأن هذه الآيات فيها إشكال، أشكل على المفسرين تأويلها فذهبوا فيها مذاهب، كل واحد وش نقل، كل واحد له أدلته التي تؤيد وتساند مذهبه، لأن هذه الآيات أشكل تأويلها على أقطاب المفسرين. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنها في الكافرين والمؤمنين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال ابن عباس الآية في الكافرين وفي المؤمنين، فالظالم لنفسه يراه كافرا، والمقتصد والسابق مؤمنين. قال يعني ابن عباس رضي الله عنه نجت فرقتان وهلكت فرقة. وذهب هذا المذهب، مذهب ابن عباس، تلامذته كل من عكرمة والضحاك وقتادة والفراء ومجاهد، وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى، يعني شبيهة بقوله تعالى بل هي أختها وكنتم أزواجا ثلاثة، سورة الواقعة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. كذلك هنا نجت فرقتان وهلكت واحدة. قال مجاهد فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات السابقون السابقون أولئك المقربون. والإشكال فين كاين الإشكال؟ في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا، ضع تحتها سطرين، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، والاصطفاء هو التفضيل والاختيار، أي الذي اخترنا من عبادنا وهي هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاها على جميع الأمم وقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، هنا كاين الإشكال، فكيف يكون الظالم لنفسه ممن اصطفاه الله، وكيف يكون ممن يدخلون جنات عدن؟ وأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم بمراده أن الظالم لنفسه هنا ليس ظلم الكفر، ليس ظلم الكفر، بل هو ظلم المعاصي، وأن المقتصد في الآية من أعطى الدنيا حقها والآخرة حقها، يعني عاش لا يترك نصيبا وحظا لنفسه، أخذ من الدنيا وأخذ للآخرة، هذا الاقتصاد. والسابق بالخيرات، سابق فيصدق عليهم الاصطفاء جميعا ويندرجون بثلاثتهم في الثواب والجزاء: جنات عدن يدخلونها. لكن هل هذا أقوله من عندي؟ لا. فممن ذهب هذا المذهب في فك الإشكال عمر وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وقال كعب الأحبار، وهذا كان يهوديا فأسلم من علماء اليهود: استوت مناكبهم ورب الكعبة. هذه ثلاثة: استوت مناكبهم ورب الكعبة، وتفاضلوا بأعمالهم. استوت مناكبهم يعني في دخول الجنة، ولكن في الجنة تفاضلوا باش بالأعمال، لأن الجنة درجات. وقرأ عمر هذه الآية ثم قال، سيدنا عمر قرأ هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. غير هذا النص، غير أن هذا النص لم يروى في الصحيحين، ذكره ابن كثير وعزاه لمسند أحمد ولم يعقب عليه. وقال القرطبي: هو القول الوسط، لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا ولا اصطفي دينهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. اللهم وفقنا لاتباع صراطك السوي، واهد قلوبنا، واهدنا إلى مراشد أمورنا، وارزقنا الإخلاص في طاعتك والاجتهاد في عبادتك، وبوئنا الدرجات العلى في الجنة. آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الإيمان، لا شك بعد هذا أن في المسلمين ظالما لنفسه، ومقتصدا خائفا، وسابقا لا يدرك. ولا أرى أن من بينكم أحدا يرضى أن يكون ظالما لنفسه هاضما حقها، فالكل يسعى إلى الرقي. والجنة أيها الكرام درجات، يدخلها الناس برحمة ربهم، ويتفاضلون فيها بأعمالهم، وأعلى الدرجات فيها للسابقين، وأدنى الدرجات فيها لمن ظلم نفسه بعد مغفرة ربه، وأوسط الدرجات للمقتصدين. فتنافسوا ولا تتقاعسوا، واعملوا ولا تكسلوا، وتوكلوا ولا تتواكلوا، فإن الله حرض على طلب الآخرة فقال، قال مرة: سارعوا أو يسارعون في الخيرات، ومرة قال: سابقوا، وقال: استبقوا، فاستبقوا الخيرات، وحذر من الدنيا فقال: لا تلهكم، لا تغرنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة آل عمران. في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرض أُعدَّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقبلها أي هذه الآية حذَّر الدنيا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ. وفي سورة فاطر قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. كل واحد لما يموت غيندم. قال: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. كل واحد بعد الموت سيندم. المحسن غادي يندم علاش ما زادش في الإحسان دياله وزاد واجتهد أكثر وأكثر لما يراه من الدرجات العلى في الجنة. والمسيء غادي يندم علاش ما تابش وعلاش أكثر من السيئات التي نزلت به إلى الدرجات الدنيا في الجنة. واعلموا أن الدرجة الدنيا في الجنة خير من ملك 10 ملوك في الدنيا. درجة آخر من يخرج من أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر من يخرج من النار، آخر واحد غادي يقول الله سبحانه وتعالى: تمنى، فيتمنى ما يشاء حتى إذا انقطعت أمانيه قال له الله تعالى: لك هذا ومثله معه. حتى يبقى يفكر: تمنى من هذا، تمنى من هذا، تمنى من هذا، فيعطيه الله سبحانه وتعالى في الجنة ملك 10 ملوك في الدنيا وأكثر من ذلك. فكيف بمن علت درجاتهم في السماء، في سماء الجنة؟ نعم أتابع فأقول الحديث. قلنا اللي كان محسن يتمنى لو ازداد في الإحسان، واللي كان مسيء يتمنى أنه يا ليتني ما فعلت كذا وكذا، يا ليتني ما فعلت كذا وكذا، وكيظهر له الزمان والمكان ديال اقتراف المعصية. وحتى الأصحاب اللي كان معاهم والأصدقاء ورفقاء السوء الذين كانوا يجرونه للمعصية، هذه هي وسائل السباق أيها الإخوة. وأما الغاية التي تشمر لها السواعد والأقدام ففي هذا الحديث القدسي الجميل. أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إذا شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، من سورة السجدة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وآي الذكر الكريم، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه وأحبه وولاه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما حكم، سائل يسأل ويقول: ما حكم الاستمناء في الإسلام؟ الاستمناء في الإسلام وإن كان ذكره بعض الأئمة وهو الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى وأجازه للمضطر كالسجين، فإن جمهور الفقهاء والأئمة يحرمونه ويستدلون عليه بقوله سبحانه وتعالى: يستدلون على التحريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اعتدوا وظلموا. وهنا بعض الأسئلة أمر عليها بسرعة: قراءة القرآن بعد المغرب وبعد صلاة الفجر بطريقة جماعية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي عمل المغاربة. دعاء القنوت في صلاة الصبح اختلف في قوله، فقال فيه بعضهم هو بدعة محدثة، وقال فيه بعضهم هو سنة، فالمالكية يرونه سنة، وغير هؤلاء يقولون هو بدعة. والله أعلم اللي هو سنة اللي هو بدعة هو الدعاء على الكافرين الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي يفعله شهرا كاملا يدعو على قوم قتلوا القراء، فدعا فيهم ثم أمره الله تعالى بالتوقف. أما الدعاء الذي ليس فيه دعاء على الكافرين، وإنما هو دعاء للرحمة والمغفرة يشبه القرآن الكريم: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نخنع لك ونخلع من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، فليس هذا ببدعة، حتى قيل إنهما سورتان من القرآن عند ابن مسعود، والله تعالى أعلم. أما دعاء القنوت المتفق عليه فهو في الوتر، في الوتر بعد العشاء. أيضا يقول: لما ينتهي الناس من الصلاة المفروضة، يعني ربما يقصد يصافح بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم إلى آخره، فالمصافحة غير ثابتة، المصافحة تكون قبل يعني عند اللقاء، لما تلقى صاحبك صافحه، وإذا كنت صافحته وجلست يعني كتصلي مرة، بعد الصلاة ممكنش عاود صافحه مرة ثانية، تعتبر بدعة. وبعض الناس حريصين على هذه المصافحة، كل ما يكملوا الصلاة يبدأوا يتصافحوا، هذا لم يثبت. نعم إذا كان واحد ما شفتوش هذا الحال وخا صافح معك ما كاين باس، كتكون هذاك لسبب، أما يعني بغير هذا السبب هذه غادي تكون بدعة، لأنها غادي تكون مرتبطة بالصلاة، كل من كملوا الصلاة نصفوا، هذا غير ثابت. ثم كيقول شنو نقولوا لما نسمعوا، لما جينا يعني المكالمة الهاتفية، هل نقول آلو آلو أم نقول السلام عليكم؟ لا شك أن المؤمن سيبدأ أولا بالسلام، يقول السلام عليكم من معي إلى غير ذلك، وبعد أن يقول السلام عليكم فليقول ما يشاء، ذلك سائل بغي يقول آلو يقولها ما كاين بس، لكن أول حاجة التحية، تحية الإسلام. كان الصحابة إذا كانوا ماشيين في الطريق وفصلت بينهم غير شجرة ولا حائط، لما عاود كيرجعوا يتلاقوا يقول السلام عليكم ورحمة الله، تحية الإسلام. نفعني الله وإياكم بما علمنا ورزقنا العمل بما علمنا، اللهم زدنا علما وإيمانا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وفي الأحوال، اللهم ارزقنا فعل طاعتك وحسن عبادتك، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهلنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رجل يسألكم الدعاء خائف من العين ومن السحر ومن الحساد الماكرين، اللهم يا ربنا كل هذا الرجل وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا، احفظه من شر العائنين وشر الحاسدين وشر الكائدين الماكرين، ورد كيد أعدائه في نحورهم، إنك على ذلك لقدير والإجابة جدير. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيها وسرها، قديمها وحديثها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ونسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك يا ربنا من خير ما سألك نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم. ونسأل الله تعالى أن يرد بهذه الأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وقلوبنا وأهلينا وذرياتنا، وبارك لنا في حكامنا وولاة أمورنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم يا ربي وجه قلوبهم نحو شريعتك، اللهم وجه قلوبهم نحو قرآنك، نحو سنة نبيك، نحو جماعة المسلمين وأئمتهم. اللهم يا ربنا ارزق أمتنا الرشد في إبرامها وفي تدبيرها وتسييرها لشؤون رعياتها. اللهم يا ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، وكن وليا ونصيرا لإخواننا في سوريا، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا في بورما، وإخواننا في جميع أقطار الدنيا ممن يسامون العذاب على يد الحاقدين الكافرين الفاجرين الغاشمين الظالمين المعتدين من البوذيين والصهاينة والصليبيين وأتباعهم وأذنابهم من العلمانيين المنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكفينا شرهم بما تشاء، إنك عليهم لقدير، وأنت بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تعينه على الخير. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.